إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا العلم الذي هو من أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعلمه من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نسأل الله أن يتمم لنا ويسر لنا إتمام هذا الكتاب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهمنا الإخلاص في ذلك. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا استروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتين، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى، ويسعدنا يوم لقائه بالاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبنصرة هذا الدين العظيم. اللهم أمين، اللهم أمين. هذا الكتاب الجليل كتاب السنة لابن أبي عاصم بفضل الله يعني شارف على النهاية، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، أحمد الله، وهذا من فضل الله، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بفضل الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع الماضي إلى الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، واليوم إن شاء الله يأتي كما هذا الأسبوع الماضي كان الكلام عليه إجمالا، اليوم إن شاء الله نتكلم عنه تفصيلا. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني سأذكر لك في هذا الباب الآثار التي صحت عن النبي المختار في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، سواء تصريحا أو تلميحا بالإشارة والعبارة. روى الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت في حائط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فدق الباب فقال: يا أنس قم فافتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعدي. قال: قلت يا رسول الله أعلمه أعلمه؟ قال: أعلمه. قال: فخرجت فإذا أبو بكر. قال: قلت أبشر بالجنة وبالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث موضوع. وروى بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء، فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن رجعت ولم أجد؟ كأنها تعني الموت. قال: إن لم تجد، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وروى بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون 12 خليفة منهم أبو بكر الصديق، لا يلبث بعدي إلا قليلا. وروى كذلك بسنده عن عروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه لا ينبغي لأحد من رجالكم أن يؤم أبا بكر. وروى بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ألا أرسل إلى ابن أبي قحافة وابنه فلا يطمع في هذا الأمر طامع، ثم قد يدفع الله ويدفع في المؤمنين. نعم. إلى ابن أبي قحافة وابنه. وروى رحمه الله تعالى يقصد عبد الرحمن بن بكر. وروى رحمه الله تعالى بسنده عن سفينة قال: قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا فقال لأبي بكر ضع حجرا إلى جنب حجري، ثم قال لعمر ضع حجرا إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال لعثمان ضع حجرك إلى جنب حجر عمر، ثم قال لهؤلاء ثم قال هؤلاء الخلفاء من بعدي. اللهم صل على نعم. وروى رحمه الله تعالى عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قيل لعلي رضي الله تعالى عنه استخلف علينا، فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. الله 59. وروى رحمه الله تعالى عن عاصم عن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فإياكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. وروى أيضا رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الناس فليصلوا، قال فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم، فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أبغ من وراءه فقلت له صل بالناس، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من وراء حجرته، ثم قال لا ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا في دهوة أمي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أبي عاصم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي، ثم قال دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وروى الإمام أبي عاصم بسنده عن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف، قال فصلى بهم أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام رحمه الله تعالى بسنده عن سعيد بن عامر الجمحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وعمر تعالى أمرت أن أواخي بينكما بوحي أنزل من السماء، فأنتما أخوان في الدنيا أخوان في الجنة، فليسلم كل واحد منكما على صاحبه وليصافح، فأخذ أبو بكر بيد عمر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يكون قبله ويموت قبله. وروى ابن أبي عاصم رضي الله تعالى عنه بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن عمر قال لأبي بكر لا بل نبايعك وأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يؤم الناس، فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس، فأمر عمر يصلي بالناس لم يسمع الناس، وإنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس فأمر عمر يصلي بالناس، فقالت حفصة فقال يؤم الناس أبا بكر. فقالت عائشة لحفصة قولي له. فقالت له حفصة. فقال يؤم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة ذلك. فقالت فقال دعيني منك اليوم ليؤم الناس أبو بكر. جزاكم الله خير. ما زلنا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الخلافة خلافة مباركة، وإن قلت أعوامها لكن البركة ظهرت في تأسيس الدولة الإسلامية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الأسيف الرقيق أبو بكر الصديق، الجواد الكريم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يسامي خلقه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خليله في الجاهلية وصاحبه في الدنيا وصاحبه وأخوه في الإسلام بعد البعثة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أشرف الناس ومن وجهاء قريش، كان له ما له من المكانة عندهم. من العجب العجاب أن ابن الدغنة لما تكلم عن جوار أبي بكر رضي الله عنه، لما طلب منه الجوار أبو بكر قال فيه كلاما عجيبا، لما رأى أبا بكر يرحل فقال فيه ما قالت عائشة، ما قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له رضي الله عنه وأرضاه إنك لتزين العشيرة أو زين للعشيرة، إنك لتزين العشيرة، وإنك لتحمل الكلب، وإنك لتكسب المعدوم، وإنك لتعين على نوائب الحق. هذا بالضبط الذي قالته عائشة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل في السماء فأرعب، فقال زملوني أو قال دثروني. فقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتكسب المعلوم وتقرب الضيف أو تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا الكلام الذي قيل في وصف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لا غرو ولا عجب، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما طلعت الشمس على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الأمة، بل كفة أبو بكر أو كفة أبي بكر ترجع به بالأمة بأسرها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو رأى غيره في النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بأمته فوزن، وأن أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزن بأمته فوزن، وبعد ذلك عمر فوزن، إلى آخر الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كفى بفضله أن الله جل وعلا قد عظم قدره وأعلى شأنه وذكره بصيغة الجمع في كتابه الكريم، فإن الله جل في علاه قد بين فضائل أبي بكر في كتابه حين قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. يقول الله جل في علاه إلا تنصروه، تصدير الآية بإلا تنصروه دلالة واضحة جدا على أن هذا الصاحب الجليل بعدما فر الناس منه قد نصره، وهذه المنقبة ليست بعدها منقبة لأبي بكر، وقد شاهد له النبي الله جل وعلا له بذلك، وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك حين كان مغضبا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذب وقال صدق، إذن قال نصرني وأنتم لم تنصروني. وهذا الذي كان مترجما في قول الله جل في علاه إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ خرجوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهنا لها فضيلتان في هذه الآية، فضيلتان لأبي بكر، الأولى أنها إشارة إلى أن أبا بكر كان الناصر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما فر عنه الناس، وكان المصدق له عندما كذبه الناس، والثانية وهي من أجمل ما تكون وهو التصاق النبي صلى الله عليه وسلم التصاق أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله جل في علاه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لصاحبه، وهذه شهادة من الله جل في علاه بصحبة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكفى فخرا لأبي بكر أن يجعله الله جل وعلا وحيدا فريدا ناصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم حين فر الناس عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم شهد له بالصحبة. والآية الأخرى تبين عظم قدر شأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول الله عندما أمسك أبو بكر عن النفقة عن مصطح لما تكلم في عائشة قال الله جل في علاه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى إلى آخر هذه الآية. قال الله جل وعلا ولا يأتري أولو، أولو صيغة شمل، والنبي والله جل وعلا كما قال المفسرون يذكر بذلك أبا بكر رضي الله عنه رأى، لأنه هو الذي قال لا أنفق على مصطح لما تكلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قال هيتكلم فينا بهذا، ونحن قلنا كنا في الجاهلية عفوا ما نكون في هذا، أفي الإسلام نتهم بهذا؟ والله لا أنفق على مصطح. فأنزل الله جل في علاه ولا يأتري أولو، أولو هنيئا لك أبا بكر، تكلم الله عنك في كتابه العزيز يتلى بقرآن يتلى يوم القيامة بصيغة الجمع تعظيما لشأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يأتري أولو الفضل والسعة إلى آخر الآية. وأيضا قد قال الله جل وعلا عن أبي بكر وعن أمثاله، وإن كان المفسرون أيضا يقولون بأن هذه الآية نزلت في أبي بكر ويؤتي ماله، قال الله جل وعلا وسيجنبها الأشقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا هنا الاستثناء منقطع، قال الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا هنا بمعنى لكن، لكن ما فعل ذلك ومراده وما مراده إلا أن يبتغي وجه الله جل في علاه، إلا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى هذا جزم. شوف انظر إلى فضل أبي بكر في الآية، يقول الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يشهد لأبي بكر بالإخلاص، ثم الله جل وعلا يشهد لأبي بكر بالجنة وختام السعادة ولسوف يرضى، ولسوف من الله جل وعلا متحقق. إذا تحقق الفضل لأبي بكر وتحققت السعادة وهو يمشي على الأرض يطأ الأرض أمام الناس، وهو خير من واطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الأمة أبو بكر وعمر هم أمثال الجبال، أمثال الشموس الساطعة في هذه الأمة. الغرض المقصود هذا من فضل الله جل وعلا على أبي بكر، وأن الله شرفه وذكره في كتابه في غير ما موضع من كتابه، وقرن ذكره بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كفى أن الله شهد له بأنه الصاحب الرئيس لأعظم مخلوق عرفته البشرية، وأكرم خلق الله على الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لفضل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فكثير، أو فضل أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث في إسناده كلام ولكنه حسن غيره، يقول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على خير من بعد نبينا والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله وأرضاه. خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر رضي الله عنه ورضاه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه هو عمر يمشيان، فقال لعلي بن أبي طالب أترى هذان، أترى هذين؟ فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما سيدا كهول أهل الجنة، هما سيدا كهول أهل الجنة. فقال علي بن أبي طالب أفلا أبشرهما؟ فقال لا، فقال لا، يعني خوفا عليهما لا ألا يتكلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة معاذ أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. ما قال ذلك لعمر وأبي بكر؟ لا، قال لا، لأنهما سيجد اجتهادا عظيما في القرب في الاقتراب من الله في علاه، فأوقت طاقة، لذلك قال هما سيدا كهول أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كما في صحيح غزوة السلاسل لما بعث عمر بن العاص ورجع، لما وجد نفسه قد نصب أميرا على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وأكابر وأماجد الصحابة، فقال إذا لي مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله أسألك؟ قال سلم بدلك. قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لا، لست على النساء أسأل. قال فأبوها من؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال فأبوها؟ قال سليمان. قال عمر. والترتيب يدل لك على شدة الأفضلية، بأن أبا بكر يقدم على جميع الناس لا غرو ولا عجب، يقدم أبو بكر رضي الله عنه على عمر وعلى غير عمر، وقد قدمه صلى الله عليه وسلم حين أعلنها صراحة أمام الناس عندما حدثت المشدة بين أبو بكر وبين عمر، واشتد أبو بكر على عمر بن الخطاب ثم رجع منه السماح، فلم يقبل عمر بن الخطاب، فذهب أبو بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له ما فعل عمر، وعمر تندم فذهب إلى بيتي فقال أثم أثم أبو بكر؟ قالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب خلفه. ذهب أبو بكر كما وصف أنس وغير أنس في الصحيح أنه كان قد رفع ثوبه إلى ركبتيه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبه فقد غامر، فدخل أبو بكر فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما حدث، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فنظر صلى الله عليه وسلم وهو قد امتلأ غضبا وقد ظهر على وجه صلى الله عليه وسلم شدة التمعر على عمر بن الخطاب، فجسى أبو بكر على ركبتيه فقال: والذي نفسي بيدي يا رسول الله، إني كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمر، فدخل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تركتم لي صاحبي؟ مع أن عمر بن الخطاب من أعظم الصحابة مكانة وقدرا، هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أبو عبيدة بن الجراح: مد يدك أبسط يدك أبايعك، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم لهم من المكانة. ومع ذلك قال لهم سلم: هل تركت لي صاحبي؟ هل تركتم لي صاحبي؟ أوليس بأصحاب؟ بلى والله هم أصحاب، لكن هنا افتراق المكانة، تفاوت المكانات. والنبي صلى الله عليه وسلم عدل يؤتي كل ذي فضل فضله، فقال: هل تركتم لي صاحبي؟ قد صدقني وكذبتموني، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لذلك قال الراوي: فما رؤيا بعد ذلك أن أحدا قد تعدى على أبي بكر بحال، لأنه حدثت بعدها بينه وبين الأنصاري مشد في أرض كانت خراجا أو كانت يعني وقعت في سهم أبي بكر من سهم الأنصاري، فاشترك في جزء منها فاختلف في جزء منها، فاشتد أبو بكر على الرجل الأنصاري فسكت الرجل الأنصاري ما نطق حتى تراجع أبو بكر وكان سريع الفيئة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: اقتص مني. فسكت الرجل وقال: لا والله. فقال: اقتص مني وإلا لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار عجبا للرجل، هو الذي ابتدأ ويقول: أستعدين عليك رسول الله، اذهب إلى رسول الله ونحن معك. فقال الصاحب الجليل وكان أفقه من هؤلاء: قال اسكتوا، قال اسكتوا حتى لا يسمع أبو بكر كلامكم فيغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله لغضب رسوله فأهلك صاحبكم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال: وماذا قلت؟ قال: ما قلت شيئا. قال: نعم، قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من المكان العظيم التي تبوأها وبوأه إياها الله جل وعلا ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أبي بكر عليه هو عندما قال: ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه بها، إلا أبا بكر، إلا أبا بكر له يد علينا والله يكافئ عليه. في رواية قال: وواساني بأهله وماله، وقال: أمن الناس في صحبته علي أبو بكر، وساني بأهله وماله، وما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كل هذه إقرارات من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الرؤيا العظيمة التي رآها الصاحب الجليل بأنه وزن بالأمة فوزن الأمة بأسرها. لذلك قال عبد الرحمن ابن أبي عوف أو عبد الرحمن بن عوف قال: ما سبق أبو بكر الأمة بكثير صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبي. هذا فضل أبو بكر، أو هذا فضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إشعاع من فضل هذا الخليفة الراشد الذي تبوأ هذه المنزلة العظيمة عند الله جل في علاه وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأمة. اللهم جازي أبا بكر خير الجزاء على ما أوصل إلينا من دين الله جل في علاه غطا طريا على كتفه. اللهم جازي أبا بكر خير الجزاء عن الإسلام وعن عمر بن الخطاب وعن الأمة الإسلامية، فلولا ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما اتسعت رقعة المسلمين بحال من الأحوال، وما تمكن أهل الإسلام من تعبيد العباد لرب العباد كما فعل عمر بن الخطاب، فهو وجدها ممهدة بعدما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما خلافة أبي بكر فقد اختلف العلماء فيها على قولين، فقول بعض المحققين قالوا خلافة أبي بكر كانت خلافة أبو بكر منصوصا عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الحديث الذي رواه لنا أخونا الفاضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يطمع طامع، يعني لا يطمع طامع في الإمامة ولا يطمع طامع في الخلافة، ويقول أنا أحق من أبي بكر، لا يطمع طامع. ثم قال: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، قال: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، أو قال: يدفع الله ويدفع المؤمنين، حتى أنه قال في رواية: معاذ الله أن يقدم أحد أو يتقدم أحد من المؤمنين على أبي بكر رضي الله عنه، معاذ الله، أعوذ بالله من ذلك. كأنها مسألة ليست بالهينة، اهتزاز وارتجال في المدينة أن يتقدم رجل على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر هو الأهل لكل خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتقدم أحد المؤمنين على أبي بكر رضي الله عنه. وقال كونا، قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فهذه فيها إلا أبا بكر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على التنصيص على خلافة أبي بكر. هذا الذي قاله المحققون بعض المحققين، وأيضا استدلوا على ذلك بالحديث الصريح الذي جاءت فيه المرأة تسأل المسلم سؤالا ثم قالت إن أتيت فلم أجدك، من آتي؟ فقال لها ائتي أبا بكر، قال ائتي أبا بكر، فيها دلالة على أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصب هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا على ذلك أيضا بالرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيت نفسي على القليب ورأيت ذنوبا دلو، أو رأيت دلوا فأخذت الدلو أنزع منه فنزعت ما شاء الله، يعني السنين التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الدولة الإسلامية، ثم استلم الدلو أو أخذ الدلو أبو بكر رضي الله عنه ونزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف ويغفر الله له. وهذه ليست إشارة إلى التنقيص من الخلافة، بل ما فعل أبو بكر في خلافته يزن كل ما فعل عمر في خلافته، هذا عند ذوي الألباب، عند الذين يفقهون هذا الباب. فأبو بكر عند قول المسلم في أبي بكر ونزع فنزع ذنوبا ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف ويغفر الله له، ليس هذا تنقيص، بل هذه إشارة إلى ضيق مدة أو محدودية مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. السنين التي يحكم فيها أبو بكر رضي الله عنه قليلة، وهي سنوات ثلاث فقط، ولذلك هو بشر حتى في رؤية بأجله، يعني هو قال له بعض من رأى رؤيا شرح بيه الحسن على ما أظن، قال له أنه رأى رؤيا رأى أنه تعب جدا وكد وجد حتى وصل مع المؤمنين في على جبل شاهق، ثم ذلك نزل في أرض دمسة سهلة بفضل الله، ثم رفع الراية وأخذ الراية وأعطى الراية لبعض الذين قد نصبهم ولاة على الحرب، ثم بعد ذلك قرأ له القارئ بعدما بشره بالفتح قرأ عليه قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. فقال لشرحبيل رحمك الله قد بشرتنا بشارتين، أما البشارة الأولى فبشارة الفتح، وأما البشارة الثانية فأجلي قدنا. وبكى أبو بكر النهارده، وارتبط ذلك من إيش؟ من السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج سبح الحمد ربك واستغفر. وغرض المقصود نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخذ الدلو أبو بكر، دلالة أنه سيأخذ يعني تكون الخلافة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع ضعف والله يغفر له. قال ثم استحالت غربا، هي استحالت غربا بعدما أسس ذلك أبو بكر رضي الله عنه. قال ثم استلم الدلو ثم أخذه عمر بن الخطاب، فما رأيت عبقريا ينزع مثل نزع أبي بكر مثل نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك استدل العلماء بهذا الحديث أنه تنصيص لخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أدلة قد استدلوا بها، واستدلوا أيضا بالدليل العظيم المشهور جدا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إذان بأن الذي يستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا صلى بالناس لم يستطع أحد أن يعني يسمع منه القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت لحفصة قولي له مر عمر، فقال دعيني منك هذا اليوم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الرواية الأعظم في ذلك أن السلام نظر فوجد أن عمر بن الخطاب تقدم ليصلي بالناس، فغضب غضبا شديدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ثم لا أبو بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. استدل العلماء في هذه الأدلة على أنه تصريح من النبي على خلافة أبي بكر فهو منصوص عليه. هذا يرد على المبتدعة الذين يقولون بأن السلام قد أوصى لغير أبي بكر بالخلافة، وهذا كلام خطأ. وحتى الذين يقولون بأن خلافة أبي بكر منصوص عليها كلامهم خطأ أيضا، والصحيح أنه قد أشار، يعني هناك إشارات وعبارات ليست تصريحية على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والجمهور جماهير السلف والخلف قالوا ما كانت إلا بيعة من أهل الحل والعقد، هم الذين اختاروا أبا بكر في الخلافة، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته قالوا له استخلف، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني بالإجماع. ما الذي استخلف؟ أبو بكر أنه كتب الخلافة لعمر، قال لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لم استخلف لم يستخلف من هو خير مني. وبجمع من الصحابة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأنه لو كان استخلف لقال له لا أخطأ، قد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، لكن وافقوه على مقاد، لذلك جعلها في الشورى. هذا دليل أول لمن قال بأن خلافة أبي بكر كانت بيعة. وأيضا من الأدلة على ذلك هو عائشة رضي الله عنها سئلت صريحا استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا. قالوا ولو استخلف لاستخلف من؟ فقالت لو كان مستخلفا لاستخلف أبا بكر. قالوا ثم من؟ قالت عمر. قالوا ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح، أو قالت استخلف أبا عبيدة بن الجراح. وأبو عبيدة بن الجراح لأنه كان أمين هذه الأمة، لذلك عمر قال لو كان حيا لإيش لاستخلفته، لجعلته هو الخليفة. الغرض المقصود هذه دلالات واضحة أيضا على أن خلافة أبي بكر لم يكن منصوص عليه، وهذا هو الراجح الصحيح. ما في نص صريح على خلافة أبي بكر، لكن هناك إشارات كثيرة جدا تدل وتتعاضد على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر، وأن الله جعل كونا اختار أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خليفة للأمة الإسلامية. أما قصة خلافة أبي بكر أو استخلاف الناس أبي بكر، فإن أبا بكر كان بالصنع في ماله في مكانه في العوالي، ثم سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيت عائشة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى ميتا بأبي هو وأمي، فقبل بين عينيه وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، لا يجمع الله لك بين موتتين، لا يجمع الله لك بين موتتين. ثم قبل بين عينيه وخرج، وكان عمر قد وقف للناس قال ما مات رسول الله وأشهر السيف، ويعني تكلم بالكلام الذي الكثير يعرف كلام عمر بن الخطاب. فقام أبو بكر فقال لعمر صهن يا عمر، فما سكت. قال صهن يا عمر فما سكت، فقال دعني منك اليوم. ثم قام في الناس خطيبا وقال أيها الناس إن محمدا قد مات، أو قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت سبحانه وجل في علاه. ثم بعد ذلك جمع سأل عن الزبير وعن علي وعن العباس، فعلم أنهم قد اجتمعوا عند فاطمة، وسأل عن بعض المهاجرين فكانوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل عن إخوانه الأنصار فقالوا في سقيفة بني سعيد، وكانوا قد اجتمعوا حتى ينصبوا واحدا منهم أميرا على المدينة. فدخل أبو بكر يقول عمر بن الخطاب قد زورت كلاما أحببت أن أقوله بين يدي أبي بكر. فدخل الثلاثة أبو بكر وعمر، وأيضا دخل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فقام أبو بكر فنظر إلى الناس فوجدهم كأنهم تحزبوا ليؤمروا أميرا، فقال وأول ما ذكر هذه فتنة الخطيب، أول ما ذكر ذكر فضائل الأنصار، وكيف أن السلام قال لو سلك الأنصار شعبا لتركت شعب الأنصار، أو وديا لتركت وادي الأنصار، الأنصار عيبتي وكرشي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان، وذكر فضل الأنصار، ثم بعد ذلك ذكر فضل المهاجرين، وأخذ يأخذ الدلائل يبين الدلائل على أن الإمامة تكون في المهاجرين لا في الأنصار. فقال إن هذا الأمر في قريش، وقد قال سلم الخلفاء من قريش، وقال إن قريشا هم أوسط الناس نسبا وعربا، فهم أفضل الناس في التقدم في هذا الباب، لا يتقدمهم أحد. ثم فقام رجل فقال منكم أمير ومنا أمير من الأنصار، ثم أسعد بن زرارة أو غيره ما أذكر الآن، قال منا أمير ومنكم أمير. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأحسن ما قال، فقال قد تمان الله الصادقين، وقد تماكم، ها قال قد تمان الله الصادقين، هي سورة واحدة تجمع الآيتين الله يهديكم، أولئك هم يوق شح نفسه، ها المفلحون إذا سماهم المفلحون. طب أحد فيأتينا بالآية الشاهد من ذلك أم سعيد والذين تبعوا ذا الأنصار، أنا أريد صدر الباب بالمهاجمين. ممتاز، أنتم تأتون بالآية ثم تأتوني بالدلالات استدل بها أبو بكر، قالوا منا الأمير ومنكم الوزير، هذا قول الأنصار. فأخذ أبو بكر فقال سمانا الله الصادقين وسماكم المفلحين، فلزاما لابد أن تكونوا خلفنا. ائتي بالشاهد على التسمية ثم أتي بوجه الدلالة، تأتي بالشاهد تفضل. ممتاز، للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم طبعين. ها ممتاز، ايش قال فيهم الله جل وعلا في ختام الآية؟ أولئك هم الصادقون، ومن الموصوم بهذا الوصف وهذا الوصف؟ المهاجرين، فالمهاجرين سماهم الله جل وعلا في كتابه الصادقين. طيب قال والذين تبوأوا الدار الأمانة من قبلهم يحبون من هاجر إليه، هذا كان من على الأنصار، ختم الآية بوصفهم قال أولئك هم المفلحون، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المفلحون، سمانا الله الصادقين وسماكم المفلحين. ثم ما وجه الدلالة في أنهم لابد أن يكونوا تبعا لهم؟ مهم جدا والله، مهم في سورة أخرى إثبات هذا، هذا علم. دعك من السبط حسن الآن، هذه آية جمع آية كانت فاصلة لأبي بكر. علي صوتك يا الله، ممتاز. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما فيش المفلحين. هو ألزمهم بها خلاص، ما هي عندك، أنا ليش أسألك، أسكت. لا لا، من تاب تاب الله عليه، والله هذه نعمة كبيرة. من تاب تاب الله عليه. صابرين وصادقين وصابرين وصابرات، لا خليك انت الان. ها لقد تاب، شوفه ما خداش مني. من تاب تاب الله عليه، والسورة عظيمة جدا، يا سورة التوبة، والآية في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، فتقول الله كونوا مع إيش؟ مع الصادقين. قال الله وقد أمركم الله جل وعلا أن تكونوا معنا، قال سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وأمركم الله أن تكونوا معنا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. فنزلوا على رأي أبي بكر وعلموا أن الحق مع أبي بكر، فقال: قد رضيت لكم أحد الرجلين، رضيت لكم أبا عبيدة بن الجراح أو عمر بن الخطاب. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أوصي ذلك يا عمر حتى أبايعك. فقال: لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على أبي بكر أو أبايع في أمة فيها أبو بكر. ثم بايعه أبو بكر، فتتابع الناس وتتايع على مبايعة أبي بكر. فكان سعد بن عبادة فيه شيء من المرض، وكانوا قد يعني أهلوه لينصبوه أميرا، فقالوا: ما به؟ قالوا: قتلتم الرجل. تزاحم الناس في مبايعة أبي بكر، فكانت هذا الزحام أضر بسعد بن عبادة. فقال عمر: ما بال الرجل؟ قال: قتلتموه. قال: الله قتله، أو قال الحق قتله، البيعة حق، فلا بد أن تكون، ولو مات حتى هو. أنتم أردتم مبايعته؟ لا، المبايعة لا تكون إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فبايع الناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هناك جوانب عظيمة جدا في خلافة أبي بكر، نحن لسنا بأهل سيرة، لكننا نبين الجوانب التي تفيدنا علميا، وأيضا تفيدنا في التأثي بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير الناس. من أهم الجوانب التي جوانب العظمة في خلافة أبي بكر اليسيرة في المدة الوليدة، من جوانب العظمة في هذه الخلافة: أولا، عندما اعتلى عرش الخلافة ماذا فعل؟ أساسا عظيما، وأصل أصلا عظيما أنيفا، وركنا ركينا في هذه الأمة. بيّن أن دولة العدل تبقى إلى يوم القيامة، ودولة الظلم لا تبقى ساعة واحدة. قام خطيبا في الناس قال: أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وهذا أصل سنبينه بعد ذلك في حياته الفعلية العملية. ثم قال: أيها الناس، القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ من الحق المستحق، والضعيف منكم قوي عندي حتى آتي له بالحق. فأسس أساس العدل، وأن الملك أساسه هو العدل، ودولة العدل تبقى إلى يوم القيامة كما قال الشيخ الإسلام الجميع. وأما دولة الظلم تنتهي في ساعة، وإن الله جل وعلا لا ينصر دولة العدل ولو كانت كافرة على دولة الظلم ولو كانت مسلمة. انظر إلى رفعة التوحيد عند الله جل وعلا، ومع ذلك العدل العدل. الروم كما قال شيخ مسلم معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: الروم ما تترأس الناس إلا بهذه الصفات وهذه الخلات العظيمة، العدل وانتشار العدل بين الناس. لذلك أسس هذا الأساس وطبق العدل على نفسي وعلى أهل بيتي، ثم على الأمة بأسرها. ثم مع ذلك أصل أصلا عظيما، قال: وأنا الخليفة. لابد من التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من الخلق الرفيع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا غرو ولا عجب، فقد وصف بما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسميه في الأخلاقيات الحسنة: ما عبد صنما حجرا قط، ولا يعني أدخله أبوه قال: هذه آلهتك ادعوها. فدخل فقال: إني جائع أطعموني، فما سمعوا. قال: إني مريض فاشفوني، فما سمعوا. فأخذ الحجر فضربه، فوجد هذا الصنم قد انقلب على وجهه. قال: تبا لك من صنمه، وما عبده قط، ما عبد صنما قط، وما شرب خمرا قط. رأى رجلا يعني يبتذل أمام الناس بسبب شربه الخمر، فعف نفسه عن شرب الخمر. وأيضا ما سب أحدا قط، وما كانت له فاحشة قط، وما اقترب الفاحشة قط. عف في الجاهلية وفي الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحب الأخلاق الرفيعة ضرب لنا مثلا رائعا في الخلافة بعدما كان خليفة للمسلمين. قالت يعني امرأة أو جارية من الجواري: كان أبو بكر يعني كانت جارة لأبي بكر، كان أبو بكر يحلب لها الشاذ، فجلسنا بعض الجواري يتحدثنا، فقالت الجارية: أتراه يفعل لنا ما كان يفعل قبل الخلافة؟ لا والله، قد صار خليفة للمسلمين، فشأنه والشأن الآن. فسمع ذلك أبو بكر فقال: لا والله، لا تغير الخلافة في شيئا. ثم ذهب إليهن فأخذ الشاك يحلب لهن الشاك كما كان يفعل قبل ذلك كان صاحب خلق رفيع وكان يتواضع لله جل في علاه، علم كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد صدقة إلا رفعه الله بها درجة، وما زاد عبد بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في الجلوس عندما قال: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. خليفة المسلمين يذهب فيحلب الشاة لجارية من الجواري ما بلغت السن 9 سنين. هذا الخلق الرفيع الذي مكن للأمة في مدة وليدة أن امتلكوا رقاب العباد وعبدوا العباد رب العباد. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه من قطع وفاء لمن سنة فيما كان يفعله مع رسول الله، كان من سنة يذهب بأبي بكر وعمر بن الخطاب إلى أم أيمن زيارة لهذه المرأة الصالحة من الأنصار، فكان بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم يذهب أبو بكر مع عمر بن الخطاب إلى أم أيمن فتحدث أم أيمن أبا بكر وعمر ويحدثان أم أيمن، حتى في ذات مرة بكت فقالوا: ما أبكاك؟ إن والله ما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأونة وهذا الحين خير له مما كان عليه، هو عند ربي الرفيق الأعلى، هو الذي قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت: والله إني لا أعلم لكني أبكي انقطاع الوحي. فبكى أبو بكر بكاء شديدا وبكى عمر بكاء شديدا عندما سمع منها ذلك بانقطاع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. خلق الرفيع أسس به هذه الخلافة عندما اعتلى عرش الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. من جوانب العظمة أيضا في خلافة أبي بكر إنفاذ جيش أسامة، قلنا هذه خلافة على نهج النبوة ومثلنا بها بإنفاذ جيش أسامة. جيش أسامة الذي هيأه النبي صلى الله عليه وسلم وجهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الممات، هو أراد أن يسلي أسامة. زيد بن حارثة حب رسول الله وأسامة حبه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتجهيز هذا الجيش وأمر عليه أسامة الذي لم يبلغ 20 سنة، وقبل الوفاة بيومين أمر بإنفاذ جيش أسامة. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله تقلبت الأحوال واستدارت وتدهورت واضطربت الأمة بأسرها حتى أن العرب كفروا، ما من حي من أحياء العرب إلا كفر ولم يدخل الإسلام ولم يبقى على الإسلام إلا طائفة قليلة. فراجع الناس أبا بكر رضي الله عنه في جيش أسامة فقال: والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. وقال: لأنفذن جيش أسامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى دخل عليه عمر بن الخطاب يكلمه ويراجعه، قال: أخوار في الجاهلية جبان في الإسلام؟ أتيت بك لتعبدني تجبنني؟ والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. وأصر على إخراج جيش أسامة. العلماء يقولون في السيرة، علماء السيرة يقولون أنه اجتمع بالأنصار والمهاجرين أكثر من مرة. في المرة الأولى استمع لهم، فلما استمع لهم ما قالوا جميعا جاء بهم في المرة الثانية ثم قال: أتيتم بما عندكم؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيدي لأخذن راية رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. وجاهد الجيش وأراد أن يمعن النظر عند الناس في إمارة أسامة، لأنهم بعدما كان أسامة بعدما جاهد الجيش جاءوا المهاجرون والأنصار إلى عمر بن الخطاب فقالوا: ادخل عليه اجعله يغير أسامة، أسامة لم يبلغ 20 من عمره، فكيف يعني يكون إماما ويكون أميرا ويكون يعني قائدا لهذا الجيش العمرم؟ فقال عمر بن الخطاب: ندخل عليه. فدخل على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب بما حدث بين عمر وبين أبو بكر، عمر بن الخطاب عليه الصلاة يقول: كان إذا نظر خلفه سقطت قلوبنا في أرجلنا. وكان عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يركب الفرس لا يحتاج إلى اللجام، رجله على الفرس وسيفه كان يحمله 6. وعمر بن الخطاب كان شديدا، كان شديدا في الحق كما وصف رسول الله. دخل على أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعني على جيش أسامة. فقال: والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. قال: إذن فلا أسامة. فكلمه في إمارة أسامة فرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كما تنبين في الفوائد المستنبطة في هذا، فرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليق بالإمارة، وإني والله لأجعلن أسامة على جيش. ثم قام فأخذ بلحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وجره وجره هو وقال له: ثكلتك أمك وعدمتك أمك أو أمك، عدمتك أمك وثكلتك أمك، تقول لي أعزل رجلا وله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا بد من إنفاذ جيش أسامة. وقد كان وبفضل الله جل في علاه بصراع أبي بكر رضي الله عنه، وما أصر أبو بكر إلا اقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقتساء أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قد استتب الأمر في المدينة، الخوف كل الخوف كان أن تتكالب الأمة الكافرة على هذه المدينة ويحاصرون المدينة. لا، الفئران دخلوا في الجحور لما ذهب جيش أسامة بين الناس ينظرون إليه يقولون هؤلاء القوم لا يهبون أحدا، هذه القوة التي تذهب وتزحف إلى الشام لتقاتل الروم لابد أن يكون لهم قوة كامنة أكبر من هذه القوة ليحفظوا بها المدينة. فدخل الفئران الجحور، والله جل وعلا جعل النصر لأسامة وجعل الغنيمة والسلام معه. جلس ومكث 40 يوما حتى ذهب بعقول الروم، قال الروم مات صاحبهم وهم يغيرون على أرضنا، ما هؤلاء القوم؟ فارتعبوا أيضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنفاذ جيش أسامة كان من أعظم المهمات التي بدأ بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانظر هنا من الفوائد المستنبطة فيها، أولا الاتساء برسول الله، علم يقينا بأن المختلف فيه والمتنازع فيه لا يمكن حله ولا يمكن نفاذه إلا بالرجوع إلى الله وإلى رسول الله، عملا بقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقضى ربك، وقول الله جل في علاه وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال الله جل وعلا ما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، لأنهم لما جمع بالمهاجرين والأنصار وقالوا له أسامة وكيف يتأمر أسامة والجيش اضطربت الأمة بأسرها تضطرب الآن وتغلي وكفر من كفر من العرب لابد من حماية المدينة، قال لهم والله لأنفذن جيش قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. فابتدأ في المختلف فيه رد عليهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئ هذا الجيش، فلا يمكن أن أفكف جيشا قد هيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلموا في أسامة قال أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا صانع بشيء بحال من الأحوال لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لهم الاكتساء برسول الله في إنفاذ جيش أسامة. فالتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفلاح وهي السداد. لا والله، ما لي أرى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، والصحابة الكرام ينزلون على كلام أبي بكر ويعلمون أن الله شرح صدر أبي بكر لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر العظيم، عصر التمكين مع الجيل الفريد النقي الزكي. ثم يستدار الأمر في عصرنا هذا، وننظر إلى الناس فهم الآن يجاهدون جهادا عظيما في محاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا بد أن يجاهدوا من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنقيص من قدر الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهدة عظيمة جدا لمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يحارب من أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الزمانين، الزمن الأول لما حارب وجاهد وقاتل أبو بكر متأسيا متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت النصرة وكانت الرفعة وكانت القيادة والتمكين والسيادة والريادة. لما كان في زماننا التشكيك والتلبيس والتدليس ومحاربة السنة بكل ما أوتي المرء بقوة كانت الانتكاسة، ونحن في أجيال الأمم الآن. فإن ضربت مثلا بذلك وأردت أن تعرف لما نحن في الذيول، لما نحن في المتأخرة، لأننا تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله ما تركناها فقط، ولم نترك من تمسك بها وجاهدناه وحاربناه، ثم بعد ذلك نحن نحارب جاهدين لطمس معالم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأينا أبو بكر رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة، والذي نفسي بيدي لا أتركن جيش أسامة، لو انفذن جيش أسامة قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم ما تكون فائدة تستنبط من هذه المهمة العظيمة التي تسلمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انظر إمعانا في ذلك من الفوائد المستنبطة في هذا الباب في هذه المهمة من جوانب العظمة في خلافة أبي بكر، أنه بعدما أمر واستقر الأمر وقد وافق الصحابة بأسرهم على جيش أسامة وعلى تأمير أسامة رضي الله عنه وأرضاه، قام أبو بكر يقول أنا الخليفة، كيف مكانتي عندكم؟ كيف مقامي فيكم؟ فكلهم يبجلون ويجلون ويعظمون أبا بكر. قام أبو بكر الخليفة فأخذ بخطام ناقة أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وما فعل ذلك أيضا إلا تأسيا برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن معلما وهاديا ونصيرا أخذ بخطام الناقة ومشى مشى مع معاذ يوصي معاذ على اليمن، فيقول له معاذ يا رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، كيف أركب وأنت تمشي يا رسول الله؟ قال لا والله، يغبر قدمه في سبيل الله. فقام أبو بكر يعمل النظر في هذه المسألة بأمرين لطيفين اثنين. الأمر الأول أنه أراد أن يعظم قدر أسامة عند الجميع، أراد أن يعظم قدر أسامة عند الجميع، كأنه يقول بلسان الحال أنا الخليفة، أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي أخذ بخطام ناقة أسامة، وأسامة يركب والخليفة يمشي، وما ذلك إلا لعظمة مكانة أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ بخطام الناقة ثم أخذ يوصي أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أسامة ما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا خليفة رسول الله لا والله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال له أبو بكر لا والله لا تنزل ولا أركب ولا أغبرن قدمي في سبيل الله. وبعد ذلك قام فأراد أن يمعن النظر في تعظيم أسامة، كان عمر في الجيش تحت إمرأة أسامة كان معهم في الجيش، فقال له أبو بكر أتأذن لي في عمر؟ من أبو بكر ومن أسامة وتحت إمرأة من؟ أسامة تحت إمرأة من وعمر تحت إمرأة من؟ أسامة. صحيح الخليفة لو قال لأسامة أنت الآن لست بأمين ماذا يفعل أسامة؟ يقتل طبعا أبو بكر. صح إيش يقول؟ سمعنا وطعن. انظر إلى إمعان في تعظيم أسامة، فقال أمام الناس على الملأ أتأذن لي في عمر؟ معناه يأمر يقول لأسامة عمر لا يخرج معه، يقول سمعنا وطعن. لا قال له أتأذن لي في عمر يعني أنت الأمير وأنت تأخذ كلامك يمشي على عمر، فقال أتأذن لي في عمر فإني بحاجة له في المدينة، فأذن له في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك رحل أسامة رضي الله عنه وارضاه وكتب الله لهم النصر. أيضا من الفوائد في هذه المهمة العظيمة التي كانت من جوانب العظمة من خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه أخذ بخطام الناقة أيضا متأسيا برسول الله، فقال موصيا أسامة قال اغزو بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل سرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز السرية فيقول اغزو بسم الله قاتل من كفر بالله اغزو، فلا تغدروا ولا تخونوا ولا تغلوا ولا تقطعوا ثمرا شجرا مثمرا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة، وإن وستمرون كما قال أبو بكر ستمرون على رجل يتفرغ لعبادة ربه وإن كانت عبادة باطلة يتفرغ لعبادة ربه في صومعته فلا تقتربوا منه. هذه كلها وصايا من أبي بكر لأسامة كما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم القوات الذين كانوا يقودون سرايا النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه من عظمة أبي بكر أنه تأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حذو الخزة بالخزة، لذلك جعل الله الخير على يديه. الجانب العظمة أيضا تمتد في خلافة أبي بكر في حروب الردة، كفر من كفر كما قال أبو هريرة في الصحيح قال قد مات رسول الله واستخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، كفر من كفر من العرب إلا طوائف من المدينة ومكة والطائف فقط وفي عمان فقط، هؤلاء الذين كانوا على التوحيد وعلى الإسلام. فارتد الناس، ولكن أصناف الناس في الردة كانوا على أصناف ثلاثة، منهم من ارتد ردة كاملة مطبقة فقد كفروا ورجعوا إلى الله والعزة وعبدوا الأصنام مرة ثانية، وصنف آخر ما ارتدوا عن دينهم بكفرين بمحمد، أقروا بمحمد لكنهم أقروا بالكذابين، أقروا بمسيلمة أنه يكون رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، فأقروا به وهذا كفر ورد. أيضا صنف ثالث وهذا الذي اختلف فيه العلماء، الحنابلة يرونهم على الكفر الأكبر وأما الجمهور يرونهم على الكفر الأصغر، وهذا الرجح صحيح، هذا الرجح صحيح كما بينه الخطبي، وهم الذين امتنعوا عن أداة الزكاة، لذلك قالوا فقال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيها وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم، وصلي عليهم يعني ادعو لهم. قال ودعاء النبي لا يدانيه دعاء، دعاء النبي مستجاب انتهى الأمر، فدعاء أبي بكر لا يساوي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فانتهت الزكاة، لا زكاة لأحد إلا للنبي وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت عنا الزكاة. يتأولون ذلك، لو تأول أحد اليوم هذا التأول كفر لأنه معلوم الدين بالضرورة، لكنهم لم يكفرهم جمهور الصحابة لأنهم يعني قتال أبي بكر لا يعني أنهم كفر، في فرق بين القتال وبين الكفر، فلأنهم كانت لهم منعة وشوكة وامتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام، لذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود هذا الصنف أيضا من الردة، فأبو بكر شمر عن ساعد الجد وأخذ يقاتل أهل الردة حتى قضى على كل الردة بفضل الله جل في علاه، حتى ذكرها ابن العربي في كتابه العظيم المنيف الشريف العواصم من القواصم، قال عاصمة للإسلام وللأنام، عاصمة للإسلام والأنام فعل أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة عندما قتل مسيلمة وأيضا قاتل من منع الزكاة وقاتل من عبد الأصنام، فما سكت أبو بكر رضي الله عنه حتى قضى على كل الردة، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء تمهيدا لعمر بن الخطاب حتى ينشغل بالفتوحات بعد ذلك، وقد انتهى من كل المشاكل الداخلية وفتح الأبواب لعمر بن الخطاب، لذلك على مشارف الانتهاء وانقضاء عمر أبي بكر رضي الله عنه جاءت الفتوحات، قد انتهى من كل المشاكل التي حدثت داخلا، وانتهى من حروب الردة، وانتهى وأنهاه الله جل في علاه بالرد على الناس إلى دين الله أفواجه، واستتب الأمر لأهل الإسلام انشغل بعد ذلك بالفتوحات، فبعث الجيوش إلى الشام وإلى العراق يريد فكي الأسد، يريد الكبرى هنا والكبرى هنا، يريد فارس والروم، فبعث إلى العراق وبعث إلى الشام. فأما الفتوحات في العراق ابتدأت بالمثنى بن حارثة، وكان أمير قومه رضي الله عنه وأرضاه، بعث إليه خالد بن الوليد، فله قائدان في جند العراق، خالد بن الوليد ومعه مثنى بن حارثة، والقائد الثاني هو عياض بن غنم، وفتح الله على أيديه، وبعث إلى الشام الجيوش الجرارة، بعث أربعة من أفضل القوات، هو شرحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، هو أعظمهم كان أبو عبيدة، شرحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، والرابع أبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء الجيوش كانوا مقسمين في الشام حتى يحصر الروم ليرعب الروم، هو ما أنفذ جيش أسامة إلا لإرعاب الروم، فالروم تجمعوا جميعا لما عرفوا بجيوش الإسلام وهيأوا أنفسهم لمقاتلة المسلمين، حتى قال ملك الروم متهكما، قال متكبرا في خيلاء لأقطعن المشاكل التي تدور حول أبي بكر، أو قال كلمة نحو هذا يعيب على أبي بكر، فقال أبو بكر كلمة تكتب بماء العين، السطور في التاريخ لابد أن نحفرها في الصدور هنا، فقال لهم أبو بكر كلمة عظيمة جدا، هذه التي رجع إليها عمر بن الخطاب لمعرفة أو دقة نظر أبي بكر في الرجال، فقال والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد، والذي نفسي بيدي لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد، حتى لما أتى خالد كما قلنا ملك الروم جاءته دهشة مما يحدث من خالد، والنصرات التي كتبها الله على خالد لخالد، قال له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا، فأمر بعث إليه أبو بكر، وانظر إلى هذه الحنكة العظيمة، بعث إلى خالد بن الوليد أن يأتي إلى جند الشام، فطبعا القصة المشهورة جدا التي فعلها خالد بن الوليد في الصحراء، قطع الفافي والكفار بطريقة معينة لكن بسبب السرد فيها حتى وصل إلى جند الشام، لكنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح، لأن أبي عبيدة هو كان أمير الأربعة، فقال لأبي عبيدة بن الجراح سيأتيك خالد بن الوليد فانضوي تحت لوائه وانضوي تحت رايته، فهو الأمير، وإني والله، وهذا قسم حتى لا تكذب ولا تكذيب، قال وإني والله لأعلمن أنك خير من خالد دينا، لكنه أفضل منك في الحرب وإحنا منك في الحرب، أيعلمون توظيف الطاقات لكل مقام مقال، فقال له أعلم أنك خير منه، فقال فيه نفسنا أمين هذه الأمة، لكنه أعلم منك بمداخل الحرب ومخارج الحرب، حتى وصل خالد بن الوليد فنظر إلى الجيوش الثلاثة، وكان عمر بن الخطاب في فلسطين، عمر بن العاص في فلسطين لم يأوي إلى الجيوش الثلاثة، وكان هناك خيار واحد لخالد بن الوليد، أو كان له خياران، الخيار الأول إما أن يأتي الجيوش إلى عمرو بن العاص فيعضده ويقاتل الروم، وإما أن ينتظر أن يتحايل عمرو، عمرو كان صاحب داهية، كان صاحب إذا صح التعبير رضي الله عنه ظهر، كان داهية في الحرب وكان صاحب خبرة، فيعلم أنه يستطيع أن يحاور الروم ويأتي سالما بجيشه إلى خالد بن الوليد للمعركة الفاصلة، كل ذلك في زمن من؟ في زمن أبي بكر، فهذه بشرة وثم بشرة لأبي بكر أن الله به قد استتب الأمر، وتأسست أيضا القاعدة العظيمة التي سيبنى عليها بناء الدولة الإسلامية، ثم انتقل إلى الفتوحات، فاختار أبو خالد بن الوليد الخيار الأول، وكان أسرع له أن يأتي بكل الجيوش وينزل إلى عمرو بن العاص غدر أرضاه، فتقابل مع الروم في معركة أجنادين، وهذه كانت المعركة ليست الفاصلة لكنها هي المرعبة أولا لمن للروم، وطبعا كان بلغ جيش المسلمين إلى قرابة 50,000، والروم قرابة 250,000، بلغوا إلى 250,000، فالغرض المقصود جاء خالد بن عمرو بن العاص ونزلوا تحت لوائه، فجعل الجيش له كراديس شرح السماء، رجعوا للأهل السير، المهم غير المقصود قسم تقسيمات كانت مبتدعة في الحرب ما أحد يعرفها بحال من الأحوال إلا خالد، لذلك هو الآن يدرسونها، ها هو مثلا ما نعم هو خالد مريض كان يعني ما يسميه مثلا هذا اللقب ما يلقبه هذا اللقب إلا وهو خريق به، قال سيف الله المسلول، ففعل الكراديس هذه وجعلها لكل قائد ميمنة ويسارة ومقدمة ومؤخرة وقلب، ثم بعد ذلك قاتل الروم حتى قتل أميرهم في أجنبين، ثم اجتمعوا جميعا في اليرموك، واليرموك هذه المعركة الفاصلة التي كانت بداية البشارة لأبي بكر، وقبل أن يبشر أبي بكر لكن بشره الله في أجنبين بالنصر، وبعثوا إليه وقد أعزك الله يا خليفة رسول الله، فعلم أن النصر قادم، وهو قد بشر بالرؤية من شرحبيل ابن حسنة، فكتب إليهم. بعد ذلك بقي أبو بكر على فراش الموت، فمات أبو بكر ولم تفصل المعركة حتى بعث عمر بن الخطاب بخلع خالد بن الوليد من الإمارة. وانظر التجريد التام، التجريد التام في صور عظيمة، أولها المثنى بن حارثة مع مع مع قومه بن خالد جامع الغيري مع قومه وهو أمير عليه، فبعث عليه خالد بعث عليه أبو بكر فقال خالد أمير عليه، قال على الرحب والسعة، سمعنا وأطعنا. تجريد، هم يريدون الإسلام، يريدون راية الإسلام، لا يريد واحد منهم أن يتقدم ويظهر أمام الناس النصر على يديه، لا والله ما يريدون إلا الإسلام. لو كانت لأحد لكان اتخاذ، لأن الناس أناطوا النصر بخالد، فعزله عمر بن الخطاب فما وجد نفسه إلا جنديا عاديا في جند الإسلام يفرح بذلك ويسعد بذلك، حتى أمره الله جل وعلا بعد ذلك. الغرض المقصود تجريد النفس، ثم تجريد النفس من أبي عبيد بن الجراح، قال إذا جاءك خالد، المفروض خالد جاء على على أمير فهو الذي ينزل تحت رأسه، قال لا اجعل الإمارة له، قال سمعنا وأطعنا. بعد ذلك يبعث إليه عمر بن الخطاب ويقول اعزل خالد وأنسى الأمير، فيخفي الكتاب ولا يظهره، حتى فتح الله على الأمة الإسلامية معركة اليرموك، وكان النصر العظيم والفتح المبين للأمة الإسلامية. قرأ عليهم كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكانت هذه من الصفحات المشرقة من جوانب العظمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وختاما، فهناك مواقف إيمانية ومواقف عظيمة من مواقف أبي بكر، مواقف إيمانية ومواقف يقينية ومواقف خلقية من أبي بكر نمر عليها سريعا، ونستغفر الله من تقصيرنا في إظهار حق أبي بكر سيد الناس وسيد القوم وسيد العرب وسيد المسلمين وسيد الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغفر الله لنا إن قصرنا في حقه. من أعظم المواقف التي يعني نبدأها هنا، نبدأ بمواقف يقينية، اليقين في الله. ما الذي أكسب أبا بكر رضي الله عنه هذه المعارك العظيمة؟ اليقين في الله جل في علاه. يبتدئ اليقين في الله جل في علاه بالتصديق، لأن التصديق أول درجات اليقين. لما قالوا له أرأيت صاحبك؟ فقال أنه البارحة كان في بيت المقدس. قال قال قالوا نعم، قال إذا فقد صدق. التصديق أولا هو الذي بلغ به إلى اليقين، وهذا اليقين ظهر فعليا مطبقا عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله جل في علاه. أسألكم لا تحسبونه سردا، افهموا هذه المسألة. ظهر يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم مبتهلا خاضعا ذليلا متذللا لرب جل في علاه، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز ذي ما وعدت، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. فقال له أبو بكر هون على نفسك يا رسول الله، والله لا ينجزن الله جل وعلا أو لا ينجزن الله ما وعدك به، بيقين راسخ كرسوخ الجبال. فمن أكمل في الحال، النبي أم أبو بكر؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. قال له أبو بكر هون على نفسك، والله إن الله ينجز لك ما وعدك، بيقين راسخ كالجبال. هو طبعا النبي في الجبال، لو قال ذلك أحد لضربنا رأسه، ولكن أريد أنا كيف ذلك، كيف أن حال الإنسان هو الأكمل مع أن أبو بكر وقف كما قلت يقينا في راسخا، قال ستنتصر ستنتصر، والله إن الله سينجز لك ما وعدك. ممتاز العبودية، ايش يعني؟ ايش بين لي حالة الاكمل. ممتاز، بس انا اريد التفسير الاعمق. ايوه نعم، ايش فيها وايش اللي تفاضله؟ ليش انتم مش فاهميني يا جماعة؟ اسمعوني، احنا بنقول ايش حال النبي وهو يقول اللهم انجز لي ما وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، حاله أكمل من حال أبي بكر الذي وقف راسخا يقول والله النصر لنا. قال هون على نفسك يا رسول الله، والذي نفسي بيدك لينجزن الله لك ما وعد. لبنان، ما نشوف لبنان مع الاستمرار ايش اللي بيحدث من الفتوحات اللي بتنزل. قل حال النبي أكمل بكذا وكذا بس. ممتازة، ايه الفتوحات هذه؟ ممتازة لبان. حال النبي اكمل لانه جمع بين ما عليه ابو بكر وايضا ايش كمال العبودية. ابو بكر لم يترجم هذا اليقين بتدل، صح، وقف ثابتا وقال ان الله ينجز ما وعده، ورسول الله بالاجماع نحن نستيقن بذلك بالاجماع انه كان ايقن في وعد الله جل في علاه من أبي بكر، كيف له ويأتي خبر السماء، فكان على يقين، فجمع الله له حال أبي بكر من اليقين وجمع له ما هو أكمل، لأن حال اليقين هذا حال الربوبية، وحال الدعاء حال الإلهية، والمطلوب عند الله هو لا، المطلوب الإلهية، المطلوب من كل عبد أن ينظر الإلهية. المشركون أضروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعلمون من الرازق القادر. إذا سألتهم من رزقهم يقولون الله، لا يقولون لك ولا العز، يقولون لا يرزقون، هؤلاء شفعاؤنا، شفعاؤنا إلى الله. لكن هم في الربوبية أتوا بالربوبية، والله يطلب منهم الإلهية. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبو بكر وقف مع الربوبية، أما النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع الربوبية والإلهية، فكان حاله أكمل بكثير من حال أبي بكر. لكننا نستشهد من أبي بكر هنا باليقين. يا رب هذه مسألة علمية دقيقة، يا رب يفهموها. أمين يا رب. في كل السرد اللي سردناه أنا كان أهم شيء عندي هي المسألة، فهمتوها؟ طب ائتوني بنظير الله أو بدليل الله. هذا تونسي إن شاء الله تطلع عنه. ممتاز ممتاز، لفوق فوق. لما مات إبراهيم عليه السلام، مات إبراهيم فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ووجدنا عبد الرحمن بن عوف لا يبكي، والصحابة لا يبكون، واستغربوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي تبكي وأنت الذي قلت؟ قال إنما هي رحمة يرحم الله بها إيه عباده. فهو يستيقظ في نجدة العلا ويقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق يا إبراهيم لم أحزنه. فجمع بين الربوبية وبين الإلهية. أكمل من ذلك آية في كتاب الله قدمها الله وقدمها الله. ما شاء لبان الفتحات دي عجيبة. تفضل. ممتاز. عبود الله الذي خلقه. ماذا الاستلزام؟ لا الآية والله العظيم لو دقيقة خمس دقائق، لا دقيقة واحدة تأتي بها، لأنك لا تتركها، لا تبرح إلا أن تأتي بها. الحمد إيه ده، شايفين الذكاء؟ الرجل لما استوى عوده واستمر في الدرس، الرجل بيفتح عليه على طول. والأول كان الغباء مستحكم فيه، كل ما سأله سؤال يقول ها الآن ما فيش، بالإشارة بيأتي كل أدلة. فضل الله أرأيت، فضل الله يؤتي ما يشاء. نعم، أما قال الله جل في علا إياك نعبد وإياك نستعين، فأخر الاستعانة لأنها ربوبية وقدم العبادة لأنها عبودية إلهية. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل في هذا الباب، لأنه جمع بين الربوبية وبين الإلهية، جمع بين اليقين في الله جل في علا والتذلل والخضوع عبادة، لأن الدعاء هو أهم العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فيه إقرار بالربوبية وفيه استلزام الإلهية. يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته، أو قل يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في إنفاذ جيش أسامة، ويعلم أن النصر سيأتي لأن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقين أبي بكر في الله جل في علاه في مرض موته، عندما أتوا إلى أبي بكر فعادوه من المرض فقالوا له نأتيك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني. فقالوا رآك ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. يقين في الله جل في علاه، إن الله الذي يمرض وإن الله الذي يشفي، الأمر كله برمته في يد الله جل في علاه، لا أحتاج إلى طبيب. يقين في الله جل في علاه. قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. هذه المسألة انبثق عليها خلاف بين العلماء. ما هو الخلاف بين العلماء يا شطار؟ تحسبونه سردا دون علم؟ يأتوني بالخلاف والراجح من الخلاف والرد على المخالف مع الدليل. الأيدي نزلت. طب يأتوني بالخلاف فقط. وإيش هذا خلاف؟ أنت دخلت في الباب. أنا ما أريد أن تدخل الحجرة قبل أن تستأذن، ولم تستأذن إلى الآن، لكن جزاك الله خير، لما دخلت شرفتنا بدخولك، فاخرج وابقى حتى يستأذن غيرك فتدخل أنت. جيد؟ صاحب الحديث إيش؟ لا أنا أخشى من الحسد على أهل الصومال. تفضل صاحب الحديث. قال هذا انت دخلت في باب آخر، ده باب علم كبير ما نستطيعه الآن. فقال شيخ محمد نعم، هل يجوز التداوي أم لا؟ الخلاف هنا في هذه المسألة، هل يجوز التداوي أم لا؟ وهذا خلاف شعبة. الخلاف ده بين من ومين؟ جاء المعين، جاء الرجل الذي يقول فوارس الميدان يرجعون إلي في المسائل. تحيل عليه؟ تفضل بسرعين. هو ايه السؤال بالضبط؟ حاضر. السؤال يقول هنا أبو بكر الصديق كان على فراش الموت، فقالوا له نأتي لك بالطبيب. قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. يقين في الله جل في علاه. هذه المسألة العظيمة بما فعل أبو بكر ورفض الطبيب وقال الطبيب قد رآني، انبثقت عنها مسألة خلافية بين العلماء. إيش هي المسألة؟ يسهل عليك. قال أخونا هو هل يجوز التداوي أم لا؟ فما الخلاف؟ الأصل في المرض الصبر، ممتاز. تأصيل عام بتاع طلبة علم بيدلسون على البشرية، صبر هات. والرخصة في ايه ده؟ شايف يا أستاذ تامر؟ والله المصطلح ده ما أتى به طالب علم جالس إلى الآن. ماشي، والرخصة في العلاج. انت دخلت البيت وطلعت السلالم، خلاص انتهيت، انتهينا من المساله. طيب خلاص، هي المساله خلافيه، والخلاف فيها بين الجمهور وبين الاحناف. الاحناف قالوا يكره التداوي، لان التداوي قادح في التوكل. قالوا التداوي قادح في التوكل، وعمد الدليلين ما فعل ابو بكر بن عرضاه، قال ابو بكر كان تمام التوكل عنده على الله جل وعلا، لذلك قال الطبيب قد رآني، قال لي اني فعال بما اريد. والجمهور قالوا لا، بل التداوي سبب من اسباب التوكل. التداوي هو عصب من الاسباب، وهو من ابواب التوكل، وهو الراجع الصحيح. تداوي عباد الله، ولا تداوي بحرام. قلنا اذا لم ياخذ ابو بكر بالسبب فلابد ان نلومه ولا نشكره على ذلك. قلنا لا والله، قد قال علماؤنا وقفه معظمه لفعل ابي بكر، قالوا ومن استيقن، او قالوا من بلغ يقينه، يقين ابي بكر، فليفعل ما فعله ابو بكر. من كان يقين في الله مثل يقين ابي بكر، وعلم الله جل وعلا بيده الشفاء وبيده المرض، فليفعل ما فعل ابو بكر، ويقول الطبيب قد رآني. هذه ايضا من مواقف ابي بكر المشرفة، ومواقف ايمانية تظهر لنا في عكاء ابي بكر. ايضا من يقين ابي بكر في الصدقة، لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصدقة فاتى بكل ماله، قال ما تركت لاهلي؟ قال تركت لهم الله ورسوله، وهو يعلم ان الله لا يضيع عباده، كما قال جبريل لهاجر عندما قالت لابراهيم الله امرك ان تتركناها هنا في ارض لا زرع فيها ولا ماء، قال الله امراني، قالت اذا فلن يضيعنا، فجاءها جبريل فاكد كلامها وقال ان الله لا يضيع اولياءه. علم ابو بكر بذلك، وهو الذي جرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراى ما راى من اليقين عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ان الله لا يضيع عباده. يقين في الله جل في علاه. ايضا من المواقف الايمانيه التي لابد ان نتكلم عنها في مساله ابي بكر، حفظ السر. هو الصديق، الصديق كله قد امتلئ امانه، ومن حفظ الامانه ان يحفظ سر صاحبه، يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت اروع الامثله التي ضربها ابو بكر في حفظ السر وحفظ الامانه، عندما جلس في مجلس فراى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكر حفصه الا انه يريد ان يتزوجها، ما ذكر امراه الا وهو يريد ان يتزوجها، فسمعه يذكر حفصه فتايمت حفصه، فجاء عمر بن الخطاب يستن بالسنه المهجوره التي ماتت واندثرت ومات اهلها، ان يبحث عن التقي النقي لامراته لابنته ليتزوجها، لابنته ليتزوجها حتى لا تترك. هكذا بعدما مات زوجها وتايمت، تنطع من النساء لا قبل لنا به، تنطع المراه الان وقفه وحيده فريده، تحتاج الى رجل ياتيها الرجل من طلبه العلم ورجل من الاخلاق بمكان، تقول لا ما اريد متزوج، اصل انا ممكن اتعبه في طلبي للعلم، تنطع هذا الشيطان يضحك عليه. والله هذا من يعني من الغباء المستحكم في الانسان الا يعرف اين يسير. هنا شوف عمر الخطاب، لا الولي الان هو الذي يقطع لسانها لو قالت اريد اتزوج ثاني، يقول لا خلاص انكسر البيت، خلاص نصيبك انتهى، مات زوجك انتهى الموضوع، او طلقت زوجك انتهى الموضوع. لا، عمر الخطاب بحثا دؤوبا، حتى ذهب الى عثمان بن عفان فعرض عليه حفص وقال دعني انظر، فطرا امهل لي يومين، فهو الرجل لم يرد، لكن قال دعني ايش انظر في الامر. ذهب الى ابي بكر رضي الله عنه فعرض عليه حفصه، فسكت ابو بكر لم يرد عليه بالاجابه ولا بسلف، فوجد في نفسه وجه جديدا من عمر من ابي بكر. ليش؟ لانه لم يرد عليه. فذهب عمر يشتكي ابا بكر لمن؟ لنسأل. قال رايت رسول الله عرضت حفصه على عثمان فقال لي وكذا، وعرضت على ابي بكر فقال لي، فوجدت عنه فما قال لي شيئا، فوجدت بنفسي فقال يتزوجها من هو خير من ابي بكر وخير من ايش؟ من عثمان. يقصد ممتدين، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر فلقيه في الطريق ابو بكر، فقال ابو بكر لعلك وجدت في نفسك منه. انظر، حتى وهو يعلم ان عمر قد غضب عليه، لكن هو يحفظ سر من؟ سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعلك وجدت في نفسك مني. قال نعم. قال والله ما منعني ان ارد عليك الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الا ويريد ان يتزوجها، ولو تركها لتزوجتها انا. تلطفا مع عمر بن الخطاب، وهذا حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، دلاله واضحه جدا على حسن خلق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ايضا من المواقف الايمانيه العظيمه التي لابد ان نتكلم ونختم بها الباب في ابي بكر، في حال ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، الورع الزائد، الجسد الذي ينبت من السحت في النار أولى به. رجل تقول له هذا ربا، يقول لا لا قد أصدر بعض العلماء بأنه ليس بربا، الحمد لله حل وبل كل كما شئت. يعني التجرؤ على الشبهات عظيمة من العظائم، ثم التجرؤ عن ذلك على المحرمات، لأن الدوائر عالية، دائرة المباح واسعة جدا، ثم دائرة المكروه، ثم دائرة المحرم. فمن استباح المباح ونزل إلى المكروه لابد أن ينزل إلى المحرم، إلا أن يرحمه الله جل وعلا من ذلك. الغرض المقصود، كان أبو بكر يعتني بنفسه جدا، فلا يأكل طعاما من حرام بحال من الأحوال، يعلم أن ما نبت الجسد منه من صحت فالنار أولى به. فكان عنده عبد، هذا العبد كان يعمل ويعطيه الغلة المال، لأن الإنسان قال أنت ومالك ليش لأبيك صح؟ مالا لسيدك. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لسيدك أموت الله. طب هذا الحديث الذي يثبت أن المال مال العبد للسيد. تفضل. حديث العفيف أبعدت النجعة بالسلام، لكن أنا أشكر لك محاولة، أنت قلت عفيف والعفيف أجير وليس بعبد، وكلامنا على العبد ممتاز خلاص. أنا عارف إني عندك نفض فوق. قال مثلا من ابتاع عبدا فماله ليش للسيد الا ان يشترط المبتاع، فماله للسيد. هذا جزم ونص في الباب، من ابتاع عبدا زيد اراد ان يشتري عبدا وعمر هو البائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع، يعني زيد الذي ابتاع يعني اشترى عبدا، فمال العبد لايه لزيد للسيد الا ان يشترط المشتري. يبقى الاصل مال العبد وين؟ للسيد. الأصل مال العبد للسيد. فكان الغلة يأتيها لأبي بكر فيأكل منها، وكان أبو بكر في كل ليلة يقول من أين هذا المال، يقول قد استأجروني لكذا وفعلت كذا، ويبين له. في ذات ليلة أنساه الله جل وعلا أن يسأله، فأكل من المال الذي أعطاه إياه العبد، فاندهش العبد فجاء إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر في كل مرة تسألني، فلما لم تسألني هذه المرة؟ قال أنتني ما أنتني وشطان، أو قال كلمة نحو ذلك. فقال له العبد، فقال له أبو بكر من أين أتيت بهذا المال؟ قال هذا المال حلوان كهانة كنت قد تكاهنتها في الجاهلية، يعني أجرة على الكذب الكهانة، عشان كهانة البخور اللي بيحصل. المرأة تأتي وأقول دغ في كذا وجاب كذا وهذا كذا الكهانة. قال حلوان كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية فأدخل، وهذا بالإجماع لا يلزم المرأة أن يفعل ذلك، بل لو أكل أو شرب نسيئا في الصوم يتم صومه صح، وهو ما أكل حراما فأدخل أصبعه. لذلك ابن الجوزي يقول وهذه أولية لأبي بكر، أول من تقيأ من المال الذي فيه شبهة هو أبو بكر، وهذه من عظمة مكانة أبي بكر، وأول من أسلم هو أبو بكر، أوليات أبي بكر. فقال من أوليات أبي بكر أنه أول من أدخل أصبعه فتقيأ من المال الذي فيه شبهة. فلما قال له هذا حلوان في كهانة كهانتها في الجاهلية واختلط به المال الذي عملت به، أدخل أصبعه وتقيأ هذا المال من شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من المواقف الإيمانية ما فعله أبو بكر مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عندما جاءت هي والعباس وعلي بن أبي طالب يريدون إرث النبي صلى الله عليه وسلم من فدك، فقال أبو بكر لا قرابة رسول الله أحب إليه من قرابتي أن أصل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. ثم غضبته فاطمة رضي الله عنها والحق كان مع أبي بكر، فغفر الله لفاطمة، وقد اجتهدت فأخطأت واجتهد علي فأخطأ في ذلك، لكنه اعتذر وقال والله ما فعلت ذلك إلا ممالأة لفاطمة. تأخر عن بيعة أبي بكر، وكان خطأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يتأخر عن مبايعة أبي بكر، لكن قال عذرا أنه كان يمالك فاطمة رضي الله عنها، فلما ماتت ذهب وبايع أبا بكر رضي الله عنه، حتى أنه في الكوفة قام خطيبا وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر. قال مخموم القلب أو منيب القلب، قال أبو بكر منيب القلب هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وعمر، ثم عمر الخطاب، ثم الله أعلم بمن بعد هذين. الغرض المقصود، قام أبو بكر ليغلق الصفحة في التاريخ حتى يصل إلى ربه جل في علاه، إلى الرفيق الأعلى، فقام على فراش الموت، ثم نظر إلى أولاده ونظر إلى نفسه ونظر إلى عمر بن الخطاب، فختم الله له بأعظم الصالحات وأعظم القربات، بأن استخلف من؟ عمر بن الخطاب، ختم الله له بصالح الأعمال لأنه دخل عليه عثمان في مرض موته فحتى أصيب بالإغماء، فكتب عثمان عمر بن الخطاب، فلما استفاق قال كتبت من؟ قال كتبت نفسك؟ قال لا، قلت خليقا بها، ثم قال اكتب عمر، قال كتبت عمر، فدخل الناس عليه أفواجا، قالوا كيف تولي علينا هذا الشديد أو هذا الغليظ؟ قال إن سألني ربي يوم القيامة أقول استخلفت عليهم أتقاهم وأورعهم. ثم قال له يا عمر اعلم أن الله لا يقبل نافلة إلا بعد فريضة، واعلم أن الله عملا بالليل لا يقبله إلا بالنهار بالليل، واعلم أن الله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. ثم وقفه عند حدود الدين وبين له كيف تثقل الموازين وكيف تخف تكون خفيفة الموازين، ثم بين ذلك ثم أمره بعد ذلك بحسن العمل مع الأمة الإسلامية وحسن الطاعة فيهم وأن يطيعوه، وأمر الناس بطاعة عمر بن الخطاب إن أطاع الله فيهم كما قال هو خطيبا أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يوصي وصية غالية، قال أما ثوبي الجديد فاجعلوه في بيت المال، وقالوا ما عندك إلا عبد، قال اجعلوه في بيت المال، ما عندك إلا دينار أو كذا، قال اجعلوه في بيت المال، فذهبوا به إلى عمر بن الخطاب فنظر إلى المال ونظر إلى الثوب الجديد والثوب الخلق يكفن فيه أبو بكر، فبكى بكاء شديدا وقال قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، رحم الله أبا بكر وجزى الله أبا بكر على الأمة الإسلامية خير الجزاء، ونسأل الله جل في علاه أن يعيد هذه الأمة القيادة والسيادة والريادة وأن يجعل أمجاد الأمة مرة ثانية ترجع لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل أن أختم الفوائد المستنبطة من الحديث التي كانت لنا، تفضيل الصحابة بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وبيان قوة وعقوة قوة وذكاء وفطنة الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، معاذ الله أن يختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، هذه دلالة حديدة أنهم لا يقدمون إلا الأفضل، وهذا تعديل لهم. الفائدة الثانية فضل المرء يعرف بفضله في الديانة لما تبوأ، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، لذلك هذه التي كانت قياس الأولى عند الصحابة، قالوا قد رضيه الله أو قد رضيه الرسول لديننا فلا نرضاه لدنيانا. قال النبي قال عمر بن الخطاب لأبي بكر بيانا لأن فضل الناس أو فضل الرجل يقاس بدينه، هذا المقياس الحق، قال عمر بن الخطاب قد رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، ففيها دلالة واضحة جدا على أن فضل الرجل يعرف بديانته، فيقدم الدين على غيره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بين الله وبين عباده نسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. من علامات النبوة معجزة من المعجزات، من علامات النبوة طلأتي أبا بكر، من علامات ائتي أبا بكر لا تجديني الخليفة أبو بكر، فقال ائتي أبا بكر. أيضا من ذلك الاستنصار أو الانتصار لحفظ المكانات، وهذه مهمة جدا، الانتصار لحفظ المكانات ويؤتي كل ذي فضل فضله، من وين هذا؟ لا أسامة ممتاز، لكن هنا مسألة أهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، تقدم عمر ليصلي بالناس قال لا مغضبا أبو بكر يصلي بالناس أبو بكر، فالانتصار لفضل الفاضل لا يهضب حقه، أما الذي يجلس ويعلم ويتخاذل وما يتكلم وما يظهر ذلك يقول الفاضل فلان أو يقدم عليه فلان لأنه صاحبه أو معاه في المسجد أو في الحارة التي بجانبه هذه مصيبة كبرى عليه، لكن الانتصار للحق ويؤتي كل ذي فضل فاضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أبو بكر. فإذا الخامسة النساء، لازم صفات النساء إخفاء الحقائق وإظهار ما يخالف، يعني أو قل في النساء ما يظهر خلاف ما إيه ما يخفى، وهذا ليس مني ولا من كيسي عشان ما بقاش في عداوة ظاهرة بيننا وبين النساء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كنا صواحب يوسف لما قالوا مر الوقت قالت عمر، قال مر الوقت قالت رجل أسير، وليس هذا الإيش المقصود عندها في الداخل، فقال مروا على بكر إن كنا صواحب يوسف، فيها دلالة واضحة جدا عن النساء كثيرا ما يخفينا شيئا ويظهرنا شيئا آخر. فإذا الأخيرة إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم، سنة نبوية ثم سنة في الصحابة، وهذه تظهر لنا من قول أبي بكر عمر بن الخطاب لأبي بكر بل أنت سيدنا وخيرنا وأنت مولانا، قال عمر عندما قال له أبسك يدك يا عمر وبايعك، فقال له عمر لا والله أنت سيدنا وخيرنا ومولانا، وقال أبسك يدك فبايعه وتتايع الناس تتابع على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار الأناجد الأبرار.